بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. سبحانه من إله ما أملكه، وسبحانه من مليك ما أقدره، وسبحانه من قدير ما أعظمه، وسبحانه من عظيم ما أجله، وسبحانه من جليل ما أمجده، وسبحانه من ماجد ما أرأفه، وسبحانه من رؤوف ما أعزه، وسبحانه من عزيز ما أكبره، وسبحانه من كبير ما أقدمه، وسبحانه من قديم ما أعلاه، وسبحانه من عال ما أسناه، وسبحانه من سني ما أبهى، وسبحانه من بهي ما أنورا، وسبحانه من منير ما أظهرا، وسبحانه من ظاهر ما أخفى، وسبحانه من خفي ما أعلم، وسبحانه من عليم ما أخبر، وسبحانه من خبير ما أكرم، وسبحانه من كريم ما ألطف، وسبحانه من لطيف ما أبصر، وسبحانه من بصير ما أسمع، وسبحانه من سميع ما أحفظ، وسبحانه من حفيظ ما أملى، وسبحانه من ملي ما أوفى، وسبحانه من وفي ما أغنى، وسبحانه من غني ما أعطى، وسبحانه من معط ما أوسع، وسبحانه من واسع ما أجود، وسبحانه من جواد ما أفضل، وسبحانه من مفضل ما أنعم، وسبحانه من منعم ما أسيد، وسبحانه من سيد ما أرحم، وسبحانه من رحيم ما أشد، وسبحانه من شديد ما أقوى، وسبحانه من قوي ما أحكم، وسبحانه من حكيم ما أبطش، وسبحانه من باطش ما أقوم، وسبحانه من قيوم ما أحمد، وسبحانه من حميد ما أدوم، وسبحانه من دائم ما أبقى، وسبحانه من باق ما أفردا، وسبحانه من فرد ما أوحدا، وسبحانه من واحد ما أصمدا، وسبحانه من صمد ما أملكه، وسبحانه من مالك ما أولاه، وسبحانه من ولي ما أعظمه، وسبحانه من عظيم ما أكمله، وسبحانه من كامل ما أتمه، وسبحانه من تام ما أعجبه، وسبحانه من عجيب ما أفخره، وسبحانه من فاخر ما أبعده، وسبحانه من بعيد ما أقربه، وسبحانه من قريب ما أمنعه، وسبحانه من مانع ما أغلبه، وسبحانه من غالب ما أعفى، وسبحانه من عفو ما أحسنه، وسبحانه من محسن ما أجمله، وسبحانه من جميل ما أقبله، وسبحانه من قابل ما أشكره، وسبحانه من شكور ما أغفره، وسبحانه من غفور ما أكبره، وسبحانه من كبير ما أجبره، وسبحانه من جبار ما أدينه، وسبحانه من ديان ما أقضاه، وسبحانه من قاض ما أمضاه، وسبحانه من ماض ما أنفذه، وسبحانه من نافذ ما أرحمه، وسبحانه من رحيم ما أخلقه، وسبحانه من خالق ما أقهره، وسبحانه من قاهر ما أملكه، وسبحانه من مليك ما أقدره، وسبحانه من قادر ما أرفعه، وسبحانه من رفيع ما أشرفه، وسبحانه من شريف ما أرزقه، وسبحانه من رازق ما أقبضه، وسبحانه من قابض ما أبسطه، وسبحانه من باسط ما أهداه، وسبحانه من هاد ما أصدقه، وسبحانه من صادق ما أبداه، وسبحانه من بادئ ما أقدسه، وسبحانه من قدوس ما أطهره، وسبحانه من طاهر ما أزكاه، وسبحانه من زكي ما أبقى، وسبحانه من باق ما أعوده، وسبحانه من عواد ما أفطره، وسبحانه من فاطر ما أرعاه، وسبحانه من راعي وسبحانه من معين ما أوهبه، وسبحانه من وهاب ما أتوبا، وسبحانه من تواب ما أسخى، وسبحانه من سخي ما أبصر، وسبحانه من بصير ما أسلم، وسبحانه من سليم ما أشفى، وسبحانه من شاف ما أنجى، وسبحانه من منج ما أبرى، وسبحانه من بار ما أطلب، وسبحانه من طالب ما أدرك، وسبحانه من مدرك ما أشد، وسبحانه من شديد ما أعطف، وسبحانه من متعطف ما أعدل، وسبحانه من عادل ما أتقن، وسبحانه من متقن ما أحكم، وسبحانه من حكيم ما أكفل، وسبحانه من كفيل ما أشهد، وسبحانه من شهيد ما أحمد، وسبحانه هو الله العظيم وبحمده، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دافع كل بلية، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآل محمد.